ايش اول زائدة؟ ايش اصلها يا شيخ؟ المعالي والمعالي حتى هذا ما فيها ثلاثة زائدا أليس هذا زائد والنون زائد وليس فيها أنت تقول في جمع حبائط حبانيطة وحبائط تحدث لي ياتيه وقلان صوتي قلاني تقلان قلاني وفعلاء وعلاء هذا إذا لم يكن له مذكر فعذراء يتمنى كصحراء أو صفة لا مذكر لها كما قلت لك عذراء عذاب نزول لي في المقصورة لساني حبلى حبالي أو إلحاق كذيفرة زفاب تمام العشرين هذا هذا تمام العشرين إذن الكسرة لذلك تعالى بفتح الأول يا شيخ في قلنسوة الحرفين الزائدين ايش هي في قلنسوة ورابعه خلينا خلينا ويشارك الفعال بالكسر في الصحراء وما ذكر بعده وليس للفعال ما ينفرد به وليس للفعال ما ينفرد به عن الفعال إلا وصف لا قال لك إلا وصف مثل عذاب القيس تتبع قالوا لمن الحادي والعشور اي على زينة هذا فعالية بالتشديد ويطالب في كل ثلاثين آخره ياء مشددة غير متشددة للنصب وبختي وخاف وقبطي ثلاثي وقمري ومالي بخلاف نحن مصري وبصري لأن هذا كل من نسب نسبة وليس وأما أناسي اللي سأل عن الأناسي ما هو جمع إنسي جمع إنساني جمع لا إنسي من هو اللي قال بهذا الجمع؟ سيد الشر غير أنا قلت لا هو ليس مناسي جمع إنسان ولكن في القرآن جاءت جاءت مخصصة وأناسية لا وأناسية كثيرة في قراءة بغير بغير إنسان كيف المصحف؟ شوف هذا المثل ما لي حتى حفظ ما لي بالتشغيل ولا شوفه نافع يا شيخ التخفيف نافع وأناسية كثيرة لا تشديد أصل أناسية ونسقية مما خلقنا أنعاما وأناسية كثيرة كثيرا ولقد كررنا بني آدم نسقية ولك بالتخفيف ورؤى القراءة يعني تبعية نسقية مما خلقنا أنعاما وأناسية كثيرة تشديد جمع إنساني لأن جمع إنسان لا جمع نسيبي فما يظنه بعض الناس أنه ما يعرفون التصريف طيب يا شيخ ايش الفرق بين الإنسان وبين الإنسي؟ لا لا ما أصله يا شيخ أصله ما جبتها عنده هنا وجود ولكن هذا إنما ذكر أصله يس لا نون هذا اللي بتحرك نعم هذا من الأصل من ولكن هذا هذا ورش هذا حق حتى حتى نافع يا شيخ كله كله انا في تفسير هذا نافع القراءة التي نحفظها بالتحكم علي بالحين لا أصل الجديد ما يلزمك هذا أكتفاق اللي حفظنا بها هنا في المغرب لا وأنا فيها كثيرا لا شيء ها ها انتبهها يعني في شيخ نافع نافع بالتجديد شيخ الفرق بين الإنسان والإنسان الفرق بين الإنسان ليس أشبع قلع هذا فيها يوم مسجد فيها إنسية وجنية منصوب للإنسان ومنصوب للجن لو نسبة هذا هذا ما هو يوم يسبق منصوب إنسان هذا وين النسبة إنسية جن هذا وين جنية هل تعتبر يصلوه زبا زبا زبا اسمون ولا زبا أنا سيد ها يمكن التفر أحد ترى اللي التفر واحد واحد اسمون لا فين هل تفر جمع إنسان جمع أناسي أصله أناسي أناسي هذا أصله أناسي فأبدل النون ياء وأبغم وأبغم الياء المبدلة من أبيه أيوة هذا مشدد نعم إنسان فيها الياء أناسي أصله أناسي أناسية أصله أناسي النون لا قلبت النون لا بود غمت في الياء التي قلبت ألفا لا المبغلة عن الإنسان أناسي النون لازم الأنا في الجمع إذن ما وجه قراءة التخفيف يا شيخ؟ طيبة قولي أبي اسأل الكلام توجيهها أنا ما أقول لك توجيهها اسأل القرآن حذفت النون تخفيف هذا تخفيف تخفيف الأناسي هذا العرب يخففون هذا موجود في لسان العرب وظيفت الياء الثانية المنقلبة عن النون وصارت وأناسية كثيرة لم تدغم فيها الياء المنقلب عن الالف. أضغمت. في قراءة عطف. أضغمت. وفي قراءة هذا حذف. اسمكم أنت. إذا جئت كمان المفكرين كمان التفاسر يذكرون أن في قراءة وأنا طيب امشي معاه هذا ما زاد على منه هشام. خذ معاه شوية على التصريح هذا له نفع كما إيش ضربان زي إنسان قريبان ضرابية ضرابية زي أناسية هذا نظيره في لسان العرب. ايه هاي الضرورة. قلبت النون لا أن قلبت النون هذا في قراءة في قراءة حفظ قلتاهما سبعية وحذفت في أناسية في أناسية في قراءة تخفيفة. هذه جموع تخفيفة. إذا هذه ضرابين أصلا ضرابية أصلا ضرابين. ضرابين. أيوة. قلبت النون. قلبت الواو ياء قلبت نون ياء نعم ثم قلبت الثاني والعشرون فعاليل فعاليل هذا خاء برباع فعاليل برباع أو خماس المجرد من الدواي. وأما شبهه شبه فعال إلى هذا فمن لا يكون إلا في ما زاد الثلاث المجيء لجمع ما بقى لا ترتقى غير ما مضى من خماس جديد ويضطرد في أربعة فعال وهي الرباع والخماس مجردين وما زيدا فيهما. فالأول جعفر وتبريز جعافر والثاني تفضل تحذيف اللام ويجب حذف خامسه وتقول إيه تفارج وجحا نرى وأنت بالخيار في حذف الرابع أو الخامس إن كان الرابع مشبها للحروف التي تداري إما بقوله برفع أحدهما مثل خبر نقيب أو بقوله من مخرجه كفرز نقيب فإن الدال من مخرجه التاء فرادقة والثالث كمان الذي مدحرج المتدحرج ورابع نحن كرقابوس كرقابوس وخندريس ويجيب حذف دائم لهذا النوعين أدارك اسم الدائية كرقابوس. ايش تصير يا شيخ اذا حذفنا كرطابوس؟ ايش تصير اذا حذفنا الزائد؟ ماذا نقول؟ كرطابوس شعشع سخين نقول قرابي قرابي ما لم يكن بينا وهناك يبقى فقو بين الحرف الآخر نعم فيسمو جهة المساء قراديس قراديس هذا سبه وحدة ويجب حذف دائم لهذه النوعية. نقول يا شيخ قراطب كرطبوس قراطب أنا قلت قراطب قراطب قراديس ما تقدر تنطق بالطاء هذا مع الواو هذا. نعم نقول قراطب قراطب قراطب قراطب نعم اي نعم خدارسة تقول وخدارسة خدارسة هذا معنى ويجب حذف دائم هذه النوعين الا اذا كان بيننا بين الاخر ثم إن كان ياء صحيحة أناديلة أو واوا أو ألفا قلبا يا أيها نحن عفور عصافير وسن جاء برادع الثالث والعشرون شبه فعالية ويضطرد في مزيد الثلاثة غير ما تقدم ولا تحذف زيادته ان كانت واحده فاسكن فاطم لما تجيب المساجد لا تحذف هذا شبه مصاعده وجوهر الموت جواهر وخيرته خيار وعلقاء ويحذف كمان ما زاد عليها. شوف ايش بين الفعاليل وفعاليل ويقول لك الثاني والعشرون فعالي يقول لك هل هو العشرون فعالي ايش بين هذا الوزنين هل هو العشرون فعالي هذا الثاني والعشرون فعالي الثالث والعشرون فعالي بينهم فرق شبه فعالي اكان شبه فعالي ايه انت تجعلها واحد نتاجي هي شبه فعالية لأن فيها زائد خيرة هي يعني شبه صعادي، وهذا لا يسمع إلا رباع ما فيها دوال أو خمار تحديث رخام. علق يا شيخ نجمعها على علاقي علاقي علاقي علاقة علق علاقي فعال هذا تقدم عليك ولكن ما عرفت. نعم أنا ما عرفت أصلا عن علقة يا شيخ، إيش نجمعها؟ شوف والآن خلق علقة علقة الآن فعائلة فعائلة علاقة علالقة علالقة نعم علقة علائقة مساجدة بالهمزة يا شيخ علائقة همزة علائقة يا أخي يا أخي يا أخي علالقة شوف نعم طب هو لا خلاص نسكت علاقة علاقة نعم علاقة وعلاقة شبه فعال شبه على فعال علقة مثل حق حبلة اللي فيها علاقة علاقة وكذلك هذا المحيط يجمع على علاقة نعم هذا هو حبالي نعم تقريبون أليف هذا أليف هذا يا يبقوا عبا مكسر لا لا لا لا لا بقل بليف هذا لا علاقي علاقي بالمد أو بالحذف أقول لك علاقي يعني علاقي بالله حبالي سوي لهم حبالي هذا شبه فعالي لأن فيها أليف أليف دان الألف تغلب بيها نعم تغلب بيها إذا وقع بأن كتب لأن إذا جئت يعني بصيغة الجمع عادي لازم أن يقع أليف هذا معنى الكتب فيغلب بيها وأليف ولا نقلب أليف المال كان كثرًا تلا تلا ريف إذا وقع بالإفلاح مفاتيح انتهى يا مفتاح مفاتيح وزن علاقي وزن علاقي وزنها فعال نحن توقفنا هنا لما نحن شبه هذا يطلع شبه فعالي ولكن ما هو فعالي نعم نعم شبه فعالي مساجد فعالة فاكلة فعالة كله مساجد فعالة أفاكلة فعالة كله وصاير فعالة فعالة هذا شبه فعالة كل زايد هذا رباع فيها زايد هذا كله شبه فعالة ليس فعالة أنت ما شفت أحد مساجد على أرض مساعدة ولا شبه فعالة ايوه مفاعل انا ما ابغي هني ولكن ما يصدق هذا جاب ياتيك كلام عن اخرين لو حذف الياء كمان نعم على كل نفع علاقي شوف شبه فعالنا هو ما مثله عددا وهيئه وحدث على هذا نعم ويعرض على التمييز هذا هو انا الشيخ هو الشبه يعني يكون ما مثله عددا وهيئه الله ما هو هيئه ما هو هيئه ولا عدد ما مثله عددا وهيئه الله يتبع تعويض لا يا شيخ لا ما كنت هذا ممكن يكون هذا فيها جائز من هذا ولكن ذلك عليه أربعة نوم هذا نوم هذا تسعة نعم وتحذر نوم الرابع الشبيه في المزيد قد يكون لأن تحذفها عدد هذا الفرق حركة السكنة حركة السكنة حركة السكنة حركة السكنة حركة السكنة حركة السكنة حركة السكنة حركة من هذا والباطن من المحولة بالبطار ومتذكين ويتعجن بقاوط فاضي ويضطرد في مزيد مزيد كبرى ويتعجن بقاوط فاضي سكرة على مطرقا هذا تكرة وتكون في مطلق المطار ما تقول وفي مستدع المدعى ما تقول تداعي ولا تداعي خلافا للمضر في نحو مقع السيفي انه يقول عاسفا تنزيحا لمماثل الاصل وقد همزته الولياه المتصدى لكي فالأنجد ويلنجد يقول فيه ألاد ويلاد وخيروا في زايد سرندا ومناطها وكالعالم وإذا كان حدث أحد الزايدتين مغنيا عن حدث أخرى بدون العكس بدون العكس تعين حدث المغني حيزبون يا هذا يحدث من الجهد هو باب عذابنا يكون فيه عذابنا بحسس يا ما لا حياء لا حياء زي حياء حياء زين حياء زين الله حياء زين يا حش الواو وقلب الواو يا من ذلك محجوز الى ان تحدث الياك وتقول عذابنا بعد ألف أكثر ثلاثة أحرار أوسطها طاقة إلا وهو محتفظ إلا في المحتفظ وإن تكافأت السيارة تانية الحاذق الحاذق طيب وخزن نحو نوني نوني سرنجا وعلنجا وعلندا ولديهما وتقول سرانيدا أو سرادي وعلانيدا هذا باب التصغير منتهى جمع التكسير باقي 13 دقيقة هذا باب التصغير نمشي مستقبل الإنسان العربي له ثلاثة أبنية ثلاثة أبنية وعين بالثلاثة نعم رفوع الحيل رفوع الحيل ورباع والخماس ما مثل فليس وفليس ودوريهم والحيل ودنانير ودنانير في الجمع ودنانير جمع دينار دينار جمع دينار دنانير على روحك جمع دينار أصل دينار ليش لا يجب أس دينار ونصره ليش أصل عليه سيأتي دينار ها دينار وبعده دينار نصره دينار انت ايش بعده ايش حصل فيه بعد ذلك طيب ولكن علمتكم هذا الكتاب أول قبل ذلك ما تعلم شو طلبت النون يعني ايش نون أول المضغمين طلبت يعني لمناسبة الكسر في الدال لأنه هذا يكسر في التصغير يا شيخ بعد الياء قلب هذا الياء التصغير نعم أبعيد الحجة لأنها معتمدت على الخواعد تكسر في موضعين يا شيخ هذه في مثل مصابيح مصابيح والتصغير ومفاتيح مفتاح عند التكسير تقلب يا شيخ لا كيف يا شيخ مفتاح مفاتيح عند التصغير تقلب دنا تكسر في موضعين دينار دينار والمثل مفرد جنان جمعه دنانية ولكن الإنسان جاءت النونها لا النون الأولى من فين جاء رجع إلى أصله أه؟ إلى الأصل لأن أطلق ولذلك عرفنا أن يا هذا في الدينار أصله نون دينار أصله وقلبت النون الأولى لا انفصلت دينار فإذا أردت غرفتها أو جمعتها نعم لازم يجي التصغير يعني والجمع وجمع تكسر جمع يعني لو كان الأشياء لو تقول تقولوا دون يمين رجعت الياء رجعت الياء النون الأولى دون يمين وإلا ما نعرفه ما يعرف الإنسان هذا طيب يا شيخ ما علة قلب النون يعني ما علة قلب النون يعني هلا هذا لازم دينا بوقوعها بعد الكسر بوقوعها بعد الكسر ولكن ترجع عطره إذا راحت السبب هذا ويذهبوا لعياله إنزل السفر التصغير الآن ترجع النون هذا أصلح ويرجع لعياله إيش؟ ويذهبوا لعياله إنزل السفر هذه من والي تكون في الكافر أنت ما درت طبق ويذهبوا لعياله إنزل السفر إنزل السفر هذا هو محلكم ماذا؟ قلبه إيش؟ قلبه إله قلبه النون هذا الأولى في دينار ها يا وقوع بعد الكسر وقوع بعد الكسر لذلك قلوبت بعد دينار نتروح قلبت النون هذا يا وقوع بعد الكسر ولما راح ذلك في الجمع جنا ها رجعت النون رجعت النون محلها دنانير واهم وكذلك في الجمع التصغير دون يمين ما وقعت من هذا بعد الكسر أقول هل يقرب القياس ولا السماع لأن النور بعيد قبل الأيام من القياس ما خرج ما قبل القياس قبل القياس التصغير قياس ليه؟ أنت عندك غمض جلال. هذا ما هو عيد عيد هذا ما هو ليس عيد هذا بعد ولا بعيد. شفتم شلال عظم وذلك لأنه لا بد في كل تصوير من ثلاثة أعمال: ضم الواقع الأول وفتح الثاني واستجاب لا إنكار سنة إنكار كبير، ثم إنكار المصغر ثلاثيا واختصر على ذلك وهي بنيته فعيل وفليس ورجيل، ومن ثم لم يكن ذميلي ولغيزة نعم اثنان، لأن الثانية غير مفتوح لأن ما درست ثالث ساكن هنا قلت لك غير مفتوح لأن الثاني ساكن لا يا سيدي ساكن أنت أعلمني إن شاء الله لأن الثانية بعض الناس